العالم. معذرة استطراد جانبي. حينما تزوج عبد الله من أمينة بنته ماذا نقول؟ يعني نقول عبد الله كذا أم عبد الله يعني والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والد النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد يستحي أن يقول عبد الله هكذا وأمينة يعني هكذا. عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أهل الفترة. حسابهم على الله، نمسك ألسنتنا. هذا ما كنت أنت. يعني أهل الفترة هم الذين ما بين النبوات والرسالات ما وصلتهم رسالة. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني احنا لسنا مكلفين ان نقول ان والد النبي كان دينه كذا او لا دين له. هذا كلام في النار. لا يحل لنا ان نقول اصلا لا لا لا لا لا لا يحل لنا ان نقول. هناك مؤلفات تناولت هذا الموضوع، والد النبي في النار والد كذا ليس في النار. والله هذا خبط عشواء في صحراء مظلمه لا تذهب انت بنتيجه، وانما ما تزيدك الا بلبله ولا تزيدك الا سبحان الله. وما كلفنا، هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. لن نسال يوم القيامه إن أجبت عن السؤال دخلت الجنة، إن رسبت تدخل النار، هل عبد الله بن عبد المطلب كان مؤمنا أم لم يكن؟ هذه يعني قضية.